في هذا الذي هم بعض لم يريد في أول الأرض العالم ينتبه لما ما في تأخير الآن لكن النبي صلى الله عليه وسلم بلا في الحال لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لعله ينتبه ويكون لها وقع في نفسه لعله وعن ذلك فعلى ذلك الخطأ ثم أخبر الثالثة ما ترك حتى يذهب ترك أيضا ثم أخبر أطلع لكنه تركه لم يعلم في الموت الأولى والثانية وكان لعله ينتبه ليكون لنا تعليمه وقع في نفسه نعم لا شك أن البيان لا يؤخر عن وقت حاجة وقد أخذ إلى وقت حاجة تدل عليه ربنا ألا يؤخر على وقت الحاجة لكن قد يؤخر إلى وقت الحاجة مثل شرعية الصلوات الصلوات اللي عن طفل محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الأوقات والواجبات والأركان كل وقت بعد ذلك تأخر وقتها إلى وقت الحاجة نعم نعم ولأن يلزم على قضائها بحقها العظيمة من القضية وقال قد رجع على في الدين من الحرج نعم نعم اختلف بهذا الإمام أبو حنيفة وقال إنه في ابن أبي أقرأ غير الفاتحة إنه قرأ غير الفاتحة صح قال قول ضعيف قال باطل هذا مراد بما فيه قرأ الفاتحة واسمح لعباني وغيره حدثنا أبو بكر بشر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير حاء حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية وساق الحديث في مثل هذه القصة وزاد فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وهذا زاده خيرا لأنه إذا كان يخل بالصلاة خشي عليه أن يخل بالوضوء ولهذا قال إذا قلت له استقبل فأسبغ ثم استقبل القبلة كذلك من استقبال القبلة وشبه مسبوق الصلاة وفي أن المسؤول قد يجيب قد يزيد على رأي السائل يجيبه بشيء من الفعل لأنه قد يحتاج إليه ذكر يصوت أنه سيرع البحر قال هو طهور معه وحين بيته سأل عن رجل لما سأل من يعني توضع من البحر قال هو طهور معه وحين بيته فزاد حين بيته سأل عن الطهارة أخبر من القاهر وأخبر أنه يتسوى الحلال لأنه إذا كان يصوت البحر كما أن أحتاج الوضوء يحتاج إلى معرفة حكم الميتة فذلك كذلك الأعرابي هنا لما كان يخل بالصلاة خشي عليه الصلاة والسلام أن يكون أيضا يخل بالوضوء فأمر به إحسان الوضوء فأصل الوضوء وأصل الوضوء وأصل الوضوء نعم حدثنا سعيد بن منصور وقصيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوان قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة ابن أبي ابن أوفى عن عمار بن حصين نعم زرارة بن أوفى ابن أبي ثم الصحابي هو عبد الله بن أبي أوفى صحابي عبد الله بن أبي أوفى وهذا التابعي زرارة بن أوفى ابن أبي هذا الفرق بينهما صحابي في أبي عبد الله بن أوفى والثاني زرارة بن أوفى ابن أبي نعم

وأما هذا ثابت، وأما هذا الحديث فيه في انقطاع بين عبده ويقول ما أدخل مسلم ما أراد هذا، أراد أن يرفض حديث قتالة قتالة بلغني قتالة العزاء من قتالة في البسملة. نعم لكن هذا ثابت في غير الصحيح حديث عمر وأبي هريرة بسلوة. نعم وكل عجلة تسمية تقرأ قبل السورة، قبل السورة وقبل الفاتحة، وأما التعود تكفي في الركعة الأولى. نعم نعم قال قال الفاتحة يتعود وقبل نعم إذا تمكن يستعود ويقرأ بعض الفاتحة قبل أن يقرأ لي. نعم نعم. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وسمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر ذلك. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسلم عن المختار عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال تدعون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منه فأقول رب إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. نعم هذا فيه تجري بعض المعلم بسملة آية من أول كل سورة قال أنزلت عليه سورة مقدسنا يا رحمن إنا أعطيناك الكوثر. وهذا ليس بظاهر فإن الآية البسملة آية بعد في أوائل السورة من المستقل ليس منها على الصحيح. وفيه إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يصب في النجابات كما في الحديث الآخر هذا مجمل يدلت النصوص على أن الحوض في وقت القيامة ويصب فيه النجابات من أهل الكوثر والكوثر نهر الجنة يصب منه النجابان على سقف الحوض سيد عليهم الطائف وقال ونعواني على نجوم السماء هو شد بيضا من اللبن وأحسن من العشر وأرود من الكفز تعطي بريحا من النصف وأنه سيد عليهم النصف وأنه يزاد المعتد ولهذا قال سرد العقل أقول يا ربي أصحابي فقال إن ثلاثة دماء المبارك وفي الوقت أقول أقول أصحابي كذب علي أمتي ويجادون في الوقت الآخر أنهم يجادون مفردون كما تجد الأولى العطاش العطاش فأقول يا ربي أصحابي أصحابي أصحابي أصحابي فقال إنك لا تدري ما أحدث عليه إنه لا يزال مرتدين على أعقابه منذ قرنه فأقول سحقا سحقا من غير معنى هذا دليل على النور مسدين يدادون في الأعراض الذين سدوا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصديق والصحابة رضي الله عنهم كلهم من رجع يسلم وهم من يتعرفون أما العاصي هو مسكوت عنه ظاهر العاصي من المؤمنين إنما يدادوا ومع كفرة. نعم حدثنا أبو كريم حدثنا ابو كريم محمد بن علاء قال اخبرنا ابن فضيع المختار بن فلفل قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول اغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفاءه بنحو حديث ابن مسلم غير انه قال نهر وعزتي ربي عز وجل في الجنه عليه حوض ولم يذكر آنيته عدد النجوم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن حادم قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى له انهما حدثاه عن ابيه وائل بن نعم هنا آية حدث النجوم هنا على نعم ما في شيء كافي هنا ما في ما عليك في السماء ما أعرف أن النجوم في السماء هذا باب الوحي لا الله ظهر حين الباب المرسلون المرتدون على ذكر بعضهم من أهل البدع ذكر على الشافعيني أنه بعض أهل البدع إذا دون قال الغالبه كذا احتاج إلى دليل واضح نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادث قال حدثني عبد الجبار بن وائل حدث قبله حدثنا أبو بكر حدثنا علي بن حجر السادي قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا المختار بن قلقل عن أنس بن مالك رضي الله عنه حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والبقلة قال حدثنا علي بن مسلم عن المختار عن أنس رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا إن أغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر عدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك حدثنا أبو قريب محمد بن علاء قال أخبرنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء بنحو حديث ابن مسعود غير أنه قال وعدني ربي عز وجل في الجنة عليه حوض ولم يذكر آنيته عدد النجوم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحديث احتج به بعض العلماء على أن البسملة آية من أول كل سورة لأنه عليه السلام أوصى إرفاعة ثم قال أنزل عليه سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر والصواب أن البسملة آية مستقلة آية مستقلة في أول كل سورة ليست منها إلا سورة براءة لما جاء الحديث القدسي أن رب عز وجل قسم الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قد عبد الحمد لله رب العالمين فجعل أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين وليست من أول السورة وفيه أن النبي أو صلى الله عليه وسلم نعسى فقال متبسما في فرحه عليه الصلاه والسلام بما يعطاه وتقاه من كل الخير في اثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم والحوض ثبوت الحوض ثابت في الاحاديث المتواتره احاديث الحوض متواتره والاحاديث المتواتره قليله في السنه تقارب 14 حديثا كلها ثابتة كلها بأخبار الأحاد أخبار الحديث المشهور والعزيز والغريب قال في حديث التواتر سبق خبر أحد، وخبر لا حال ولا قوة إلا بالله. وعدي الصلاة وسمى ضبطهم وليس فيه شذ ولا علة، فإن أفيد العلم أو الصحيح ويعمل به في العقائد وفي الأعمال. هذا هو الخلاف لأهل البدع يقول لا يعمل بالأحاد في العقائد. قد هو أبو خير رحمه الله لو بعمل بأخبار الأحاد. وحديث الحوض لحزم التواتر التي هو حد التواتر، وكذلك حديث الشفاعة التواترة، وحديث من بلى الله مسجدا من الحزم التواترة، وحديث من خير عليه المتعامل في الكور ومقعده من النار من الحديث المتواترة أيضا، وحديث لا يعصرك لا يعرف صلاة على العصر وعلى الفجر. مقصود أن الحديث المتواترة قليلة، ومنها حديث الحوض، والحوض في موقف القيامة حواليه عدد نجوم السماء كما في هذا الحديث وغيره، هو تطيب ريحا من المسك وأرض من الثلج وأحلى من العسل تجد عليه أمة عليه الصلاة والسلام. ولكل نبي حوضا كما جاء في الحديث الأخرى، لكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأوسعها وأحلاها وأعظمها وأكثرها واردا، جعل الله وإياكم منه من يقول. وفي أنه اختلج العبد من النهي، اختلج بعض الناس ورد جاء في الحديث الآخر أنهم يدادون كما في كتاب الجبل العطاش قطرة يقادون، في أن النبي يقول يا ربي أصحابي يقال إنك لا تدري ما أحدهم عليك في وقت البخاري، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقناهم، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي ثم ارتدوا لقادون نعوذ بالله. في الأعراب الذين ارتدوا بعد أفنة النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم صديق الصحابة، منهم رد عليه الإسلام ومنهم من مات على كفر نعوذ بالله. ظهرت الحديث أن المرتدين هم الذين افترضوا. ذكر السفاري رحمه الله أن يطلق بعض الناس بعض الظلمة وبعض المشركين بعض الذين فعلوا بعض السفاري، لكن ظاهر الحديث الصحيح الذي ينصدون الذي لا اعتداد هم المرتدون كما صحيح وغيرهما. نعم العطاة على خطر، وهم بلدهم على خطر على القبر وعلى خطر من دخول النار. نعم وفيها كذلك نعم صحيح من بلى الله مسجدا الحديث المتواتر ايضا. ها بلى الله مسجدا الله له بيتا في الجنه. وفيها ان الحوض يسمى نحو عليه، ويصب فيه نيزابان من نهر الكوثر، فالكوثر نهر في الجنه والحوض نهر في الأرض في موقف القيامة، وكل منهما يسمى نحو. ولهذا سمي هذا الحديث نحو. نعم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبي وائل بن حجيب رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل بالصلاة كبر وصف وصف رفع يديه حين دخل بالصلاة كبر وصف همام خيال أذنيه ثم التحب بثوبه وصف همام خيال أذنيه وصف همام خيال أذنيه ثم التحب بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يرتع قد يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع. فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. حدثنا زهير. نعم، هذا في رفع اليدين في موضع الثلاثه عند تكبيره الاحرام وعند الركوع عند رفع النساء كما سبق في الحديث السابقه، وفي انه يرفع يديه خلال اذنيه. وفي الاخر الاخر في الحديث الاخر انه يرفعهما حذو منكبيه كأحد أو هذا، وهما نوعان من السنة الفريدة، يرفعهما خيال أذنيه يكون أطراف أصابع خيال أذنيه أو طرف أصابع خيال منكبيه. قال بعض العلماء إنه يرفعهما يكون كف مقابل المنكبين وأطراف الأصابع مقابل الأذنين، والأرجح الأول إنه نوعان من السنة، فله ان يرفعهما الى خير اذنيه وله ان يرفعهما الى حد منكبيه. نعم. وفيه انه لا باس ان يغطي يديه اذا كان احتاج الى ذلك، ولهذا ادخل يديه وغطى يديه اذا احتاج الى تغطيه اليدين بالبرد، فلا باس. فاذا اراد ان يركع كشفهما ثم رفعهما حد منكبيه كما في هذا الحديث انه ادخل يديه فالبارد كبر وفعهم. نعم. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا، وقال الاخران حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله والسلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قال أصابت كل عبد من صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. نعم، هذا تشهد تشهد ابن مسعود تشهد ابن مسعود هو أصح ما ورد في أنواع التشهد، والتشهد في أربع أنواع، من تشهد ابن مسعود هنا كما يقول تشهد ابن عباس تشهد أبي موسى، وكلها أنواع التشهد ثم أنواع الأذان أنواع التشهد أنواع الاستفتاحات، كل هذا من اختلاف التنوع. فإذا فعل المصلي واحدا منها أتى بواحدة منها فقد فعل المشروع، فالتشهدات أنواع. هناك تشهد ابن مسعود وهذا أصحها لأنه لأن ابن مسعود علم فالعلم أن يكون تشهد كفي بين كفي كما علم سورة من القرآن، فأصح التشهدات أنواع التشهدات تشهد ابن مسعود، بأن الصحابة كانوا يقولون قبل ذلك السلام على الله السلام على فلان السلام على جبريل وميكائيل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام، هو السلام سبحانه وتعالى ومنه السلام، يطلب السلام منه وهو يدعى سبحانه وتعالى ولا يدعى له، ليس فوقه شيء احد ليس فوقه احد سبحانه وتعالى حتى يطلب منه، وهو سبحانه وتعالى سالم من النقائص والعيوب فلا يحتاج الى احد، وانما يدعى سبحانه وتعالى ولا يدعى له، ولهذا قال لا تقول سلام الله ولا تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، تحيات جميع التعظيمات ملكا لله واستحقاقا، تحيات والصلوات والحمد وغيرها والطيبات الاعمال الطيبه والاقوال الطيبه لله ملكا واستحقاقا، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، بدا اولا تعظيم الله عز وجل وتمجيده وأنه سبحانه وتعالى له التعظيمات والصلوات الطيبة موصل الاستقرار. ثم أما بالسلام على النبي، السلام عليك أيها النبي، يقال في حياته وعليه السلام عليك أيها النبي، أيها النبي استحضار، أيها بل الاستحضار. ثم أقول بعد أن يسلم السلام علينا وعلى بلد الأنصار، بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على نفسه وعلى كل عبد، السلام عليه وعلى بلد الأنصار أشبه كل عبد صالح بالسلام عليه وعلى إذا قلت السلام عليه وعلى بلد الله صالح، كل صالح يدخل في هذا السماء والأرض من الملائكة وغيرها، المؤمن بني آدم والمؤمن صالح بني آدم وصالح الجن والملائكة كلهم داخلون السلام عليه وعلى بلد الله صالح. ثم بدأت الشهادة لله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، الشهادة لله وحده والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أنا أصح بأور الشهادة الثانية في حديث الشهادة المشهود التحية الشهادة الأربعة التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، الشهادة لموسى التحيات الطيبات والصلوات لله في حديث جهاد المسعود أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، في شهاد العباس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكلها من اختلاف التنوع الذي يأخذ المسلم يأتي المصلي بواحد من نوع من الأنواع، ثم يتخير من الدعاء ما شاء. جاء في الحديث الآخر أن الدعاء إنما يكون في الشهر الأخير، وأن هو يأتي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالدعاء، يتخير من الدعاء ما شاء. وجاء في الحديث الآخر من غير صيف الله من الأرض، فاللهم لا يرد من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت يا أخي الصلاة، قال أعلم دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي أدعوه في بيتي، قال قل اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما تعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. في الآخر الحديث الآخر أن يدعو اللهم لا تكن وجبنا وبخلا، اللهم إني أعوذ بك، اللهم أعوذ من لدن وبخل، أعوذ بك من الأثم والمغرم. فهذه كلها أدعية مشروعة في آخر التشهد. أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم أنا أؤدى إلى عذاب القبر. يتخير من الدعاء ما شاء، لكن يبدا بالادعيه المشروعه يقدمها، ويتخير من الدعاء ما شاء من خير الدنيا والاخره ما لم يكن فيه اثم او قطيعه رحم، ويدعو الناس لهم حاجه، يسال مالا حلالا، يسال زوجه صالحه، يسال مسكنا طيبا، يدعو بان ينصره الله على من ظلمه، وهكذا أن نفسهم حاجة خير من الدعاء ما شاء من خير الدنيا والآخرة، لكن يبدأ في الدعاء الواحد. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم النصوص هو مضاوة هذا الوضع في الحديث الآخر. نعم الدعاء هنا راجل، لا الدعاء مستحب، الدعاء مستحب راجل الصوت على النبي أو كذا إلا طاووس واحدة، فإنه يرى أن طاووس مثل سال جمالي السابعين يرى أن السال بالله الأربع واجب، قلت الدعاء المستحب إنه قال لابنه مرة لما صلى هل استعرت بالله من أوضع؟ قال لا، قال أعد صلاتك. نعم شرط الراجع صلاتك. نعم شرط الراجع وكم شرط الراجع صلاتك.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة القرآن. حدثنا سعيد المنصور وقتيبة بن سعيد وابو سامي الجحدري ومحمد بن محمد ومحمد بن عبد الملك الأموي واللفظ لأبي كامل. قالوا حدثنا ابو محمد بن عبد الملك الأموي. نعم. ومحمد بن عبد الملك الأموي واللفظ لأبي كامل. قالوا حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صليت مع ابي موسى الاشعري رضي الله عنه صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم قعدة يعني فتح القعدة من مرة واحدة من القعود ومرة استشهاد استشهاد تعدة أو تعدة الفتح اسم الهيئة أما القعدة فتح القعدة اسم المرة واحدة مرة عليها في الشهر. نعم. قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة. قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا. قال فأرم القوم ثم سكت أقرت الصلاة بالبر والزكاة فليقل له قل اسمهما. نعم. قال عن جهل. نعم. ثم قال يبن القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم وقال لعلك يا حطان يا حطان قلتها. قال ما قلتها ولقد رهبت أن رهبت يعني خفت. نعم. ولقد رهبت أن تبتعني بها يعني تبتعني أن توبخني حطان أن توبخني. نعم. وقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير. وقال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا بين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا وقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا. هذا قال عن جهل ولم يأمره بإعادة الصلاة لأنه جاهل في كل عالم لم يتكلم الناس يعني جاهلا فهو معلوم ولا يعيد الصلاة كما تكلم معاوية بن الحسن السلمي في صحيح مسلم أيضا لما لم يعلم أن الصلاة نضيع عن الكلام فيها لما جاء وسلم وعطى الصلاة وسلمته سكت الصحابة والأربعين والخالية ثم علمه وين وهم يعرفوا الصلاة فدل على أن الجاهل يتكلم صوت ناسيا أو جاهلا فإنه معلوم. يقول أقيم صفوفكم في دليل على مشروعية تشريف الصفوف وهو الأصل الأول للوجوب وإن كان عند الجمهور أنه ليس حلال لكن الأصل الأول للوجوب أقيم صفوفكم. نعم. نعم. قال أقيم صفوفكم. نعم. قال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم. نعم. وهذا في وجوب الجماعة ثم ليؤمكم أحدكم يجي على وجوب الجماعة. نعم. وإذا كنت اليوم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقولوا آمين يجبكم الله. نعم. وهذا في مشروعية قل آمين بعد الضالين أنا من أسوأ الإجابة ولهذا قال يجيبكم آمين يجيبكم الله الحديث الأخرى رافض أكثر من سمير بن عائشة وصله وإذا كبر الإمام فكبروا أساء التعقيب في مشروعية تكفير الإمام المأموم عاقب تكفير الإمام وأنه لا يكبر قبله ولا معه بل بعده إذا كبر فكبروا وفيها أنه لو كبر المأموم قبل أن ينتهي الإمام من الثلاثة الفاتحة ولو كان حرف منها أتى مع الصلاة وهذه مسألة مهمة لأن قد يطيل بعض العلماء يقول الله أكبر تكبر الإحرام ثم يكبر المأموم قال المأموم بعد ما يكبر فينقطع صوت المأموم قبل أن ينتهي صوت الإمام لأن الإمام أطال التكبير المد كل ما موفق الصلاة فعلى هذا لا تنعقد الصلاة إذا كبر فكبروا لأنه دوى الاهتمام بمن لم تنعقد الصلاة. الإمام ماذا عقد الصلاة حتى ينتهي التكبير، والمأموم نوى الاهتمام بمن لم تنعقد الصلاة لا خلاص. إذا كبر فكبر بلا تعقيد، تكبير المأموم يكون بعد دخول الإمام لا قبله ولا معه. نعم. وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله. فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويركع قبلكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. فتلك بتلك يعني تلك يعني تقدم الإمام يركع قبلكم بتلك، يعني فكما أن الإمام يتقدم ويتأخر المأموم وكذلك الإمام يتقدم في الركن الثاني ويتأخر المأموم. فتقدم الإمام للتكبير مقابل تأخر المأموم في الركن الثاني الذي يليه. فالإمام تقدم في التكبير فتكبر ثم يتأخر المأموم بعد تكبير الإمام الثاني، فالإمام يتقدم في الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده فيتأخر المأموم حتى ينتهي، يعني قطع صوته مقابل تقدمه وتأخير المأموم مقابل تقدم الإمام. تقدم الإمام في أول الركن مقابل تأخر المأموم عنه في آخر الركن حتى ينتهي من التكبير في الانتقال للإبادة. نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. نعم. وفي أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يجمع بينهما، وإنما يجمع بين التسميع والتحميد الإمام والمصير. الإمام والمصير يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وفي الرد على من قال يجمع المأموم يجمع بينهما في الشافعية واختيار النووي، قلنا المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا في رد عليه. قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده بخلاف التكبير، فإذا كبر فكبر، الإمام يكبر والمأموم يكبر، لكن التشريع الإمام يسمع والمأموم يحمد بخلاف التكبير، فإذا كبر فكبر، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل رب ولك الحمد، فالمأموم لا يجمع بين التسميع والتحميد. نعم. خلاف الشافعية ومن قال بأنه يجمع بينهما. نعم. اللهم ربنا ربنا ولك الحمد جاء في حافظ السنة، ربنا ولك الحمد بالواو، ربنا لك الحمد حذف الواو، اللهم ربنا ولك الحمد اللهم والواو، اللهم ربنا لك الحمد اللهم وبحمد الواو، كل هذه ثابتة. نعم. انواع التحميد. نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، يسمع الله لكم، يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن يعني تقدم الإمام مقابل تأخر المأموم. نعم. نعم. وإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم قاعدة التشهد. نعم. وإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الشهد النوع الثالث من التشهد، شهد أبي موسى، التحيات الطيبات، التحيات الطيبات والصلوات لله، شهد ابن عباس التحيات المباركة والصلوات الطيبات لله، شهد ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات. نعم. كلها انواع تمام.

قال قل اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، وهذا نوع ثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفوز السعيد فيه اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته وبارك على كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا نوع ثالث أزواجه وذريته إبراهيم آل إبراهيم وفي جمع إبراهيم وآل. وأفضل أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في صحيح البخاري في الأنبياء من الجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة، وجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة أيضا، وجمع بين محمد وآل محمد في التبريك، وجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في التبريك. هذا أفضل أنواع الصلاة على النبي. فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلنوع الرابع أنواع الثلاثة، هذا أكثر ما أخبرنا. وقد قضي هذا على بعض الأئمة في شهر الإسلام التنمية فعلم المقيم مع حفظهم الله العظيم خف عليه مع فقر الشيخ الإسلام رحمه الله المقيم أنه لم يرد الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم صلاة التبريك، مع أنه ورد في صحيح كتاب الأنبياء مع الحفظ العظيم للشيخ الإسلام رحمه الله آية الحفظ، حتى كان كتب الستة وسليمان كان بين عينيه، ومع ذلك هذا الحفظ العظيم هل يعني سمى لله وأن البشر مهما أوتوا فهو محل المقصود. قال الشيخ الإسلام لم يرد الجمع بين محمد بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة التبريك، وكذلك رواه المقيم رحمه الله مع أنه ورد الجمع بينهم، وفي البخاري في صحيح البخاري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في ايش شهر شعر بن عجرة؟ نعم، اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، هذا هو المعروف. ما عندك حميد مجيد؟ نعم، ايش كذا تعريف قريب؟ نعم، معروف النسب. نعم، أحسن ما نشوف ما يجمع هذه المسلمين. لا لا لا، أكبر أبعاد أكبر أجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة التبريك وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة التبريك. هل أكبر؟ نعم، ليس لو أن يضم في جميع الألفاظ في حديث واحد. لا لا، يأتي بنا في كل صلاة بنا. نعم، هذا عبارة توقيتية. نعم، حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد جبر اللهم و اللهم ربنا لك الحمد كلك اللهم ربنا ولك الحمد كلك السبق ربنا ولك الحمد وجاء وقبل عليه الحمد كل أنواع هذه من الأنواع أيضا نحن بس يأتي بواحد منها عرف رأيكم الآن التحميد أنواع، أربع أنواع، والتشهد أنواع، والصلاة على النبي أنواع، والاستفتاحات أنواع، والأذان أنواع، والإقامة أنواع، كلهم مختلفة، كلها مشروعة. إذا أتى بنوع منها فقد أتى بسنة، نعم، ولا يجمع بينها في وقت واحد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، وفيه إشباق قل آمين بعد قراءة الفاتحة، وأنه يجهر بها الإمام والمأموم والمنفرد صلاة الجاهلية، وهي أنها من أسفل المغفرة إذا وقع تأمين وتأمين الملائكة، لو قوله قول الملائكة هذا من أسفل المغفرة. نعم. نعم. فقول اللهم ربنا انت الحمد فانما الله تقول قول الملائكه. ايش؟ اذا قال الامام سمع الله لمن حمد فقول اللهم ربنا لك الحمد. نعم. فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. ياتي لبعض ياتي. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سهيل. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، هذا فيه تأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول ظاهر أن الملائكة ربنا والحق، أن إذا وافق قوله وقولهم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم تحميد وفي التأمين. نعم. قال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. حدثني ومعنى آمين الله، ومعنى آمين اللهم صل. سبق في تفسير مرة تفسير سلام الكثير يوم الخميس أن آمين فيها لغات آمين وآمين وآمين ثلاث. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك ولم يذكر قول ابن شهاب. حدثني حرملة بن يحيى قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان بائعون حدثنا ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم في الصلاه امين والملائكه في السماء امين توافق احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثني المغيرة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال احدكم امين والملائكه في السماء امين توافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين توافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال القارئ فلا حدثنا يحيى بن يحيى نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وقصيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابو كريم جميعا عن سفيان. قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عين عن الزهري قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم. في الموقف الاسبوع على احد الدروس ان شاء الله لان الاختبارات قريبه الان قدمت الاختبارات في الجامعه كل أسبوع على أحد الدرس من خلال إن شاء الله الليلة في الدرس إن شاء الله وخارج إن شاء الله بعد شيء كل أربعة في درس إن شاء الله وخمس في درس آخر الدرس خمس الأسبوع القادم مع الدرس إلا بعد ذلك إن شاء الله الله خير طيبة الاختبارات الآن بدأت الجامعة. نعم والصلاة والسلام قيل فيها أنها صلاة الله السلام على عبده ثم لا إله كما جاء فهو بخلي عنه بالعالية قال بعضهم تحسن ورحمة ثناء ورحمة وقال خولة تشملها على كل حال العبادة موكفية اللهم صل على محمد كما ما يلي اللهم صل على محمد ورحمة. كيف الصلاة؟ الصلاة كافية إذا كانت الرحمة داخلة كافية بعض العلماء يرى أنها داخلة ولا يرى أنها أن الله عليه وسلم لا يلعب له الرسول له مثل عدي الأمة إذا دعوت فله مثل عدي إذا صليت فله مثل عدي لأن كل خير لها في الأمة بسبب عدي عليه الصلاة والسلام فلا أحتاج إلى ذلك ولا يحتاج تذيله بالثواب الأمر الآخرية بثواب النبي صلى الله عليه وسلم بالصواب أن هذا من البدع لا حد يأتي به الرسول ثواب صحي على الرسول وتصدق على الرسول وتدعو للرسول ما في هذا لا تسأل عن النبي لأنه هو متواجد هو متواجد الأمة كلها. نعم ها نعم إذا قرأت فلامي داخل وخلف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو كريم جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الايمن فدخلنا عليه يعوده. ولكنه بشر نبي كريم يسب الأمراض والأسقام يعظم الله له الأجر ويتقي به أمته فليس في هذا الدليل على أنه ليس إلها يعبد وإنه بشر يسبه ما يسبه بشر الأسقام والأمراض يأكل ويشرب وليس إله المعبود ولكنه بشر عليه السلام نبي كريم اختاره الله اصطفى بالرسالة وجب محبته وطاعته ولكنه لا يعبد فالعبادة حق الله. نعم في الرد على من عبد النبي صلى الله عليه وسلم أو الطوائف الكافرة الريجوية في الهند وفي غيرهم الذين يعبدون الرسول ويعبدون أنه يعلم الغيب. فدخلنا عليه يعوده نعوده فدخلنا عليه نعوده فحضر في الصلاة فصلى بنا قاعدا وصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. إنه في هذا الحديث أنه يجب السبعة الإمام يجب على المؤمن السبع الإمام فيأتي بأفعال بعد أفعال الإمام ولهذا قال إنه إذا كبر إنما جعل الإمام يؤتم به والإمام إنما يكون يأتي بأفعال بعد أفعال الإمام إذا كبر فكبر أفعل التعظيم وإذا قال سمع الله فقل ربنا يعني تأتي بأفعاله عقب أفعال الإمام فلا تتأخر عنه كثيرا ولا تتقدم عليه ولا توافقه الأحوال ثلاثة أربعة الحالة الأولى مسابقة الإمام بنفسه الإمام بركن أو ركنين وهذا حرام يبطل الصلاة إذا كان على عمد وفيه وعيد الشديد ما يخلى لي يرفع رأسه قال الإمام ويحفظ الله رأسه ورأسه شماء وذلك أن يجعل الله صورة صورة الكلب هذا إذا سبق الإمام بركن أو بركنين ركع ورفع قبله هذا تبطل الصلاة إذا كان عمد أما إذا كان ناعس فإنه يأتي بأفعاله وأن يغفر إلى ما كان عليه فلو رفع من السجود يظن أن الإمام قد رفع ولم يغفر يغفر ساجدا ويأتي بأفعاله وأن يغفر الإمام ويكون معلوم كذلك إذا سبق الإمام بركن وركن ناعس يركع ويركن الإمام سوى يركع ويرفع ولا يحق الإمام أما إذا كان متعمد تبطل الصلاة والحالة الثانية يتأخر عن الإمام كثيرا مثل ما يفعل بعض الناس يجلس الإمام يسجد السجود حتى يقرأ الإمام الفاتحة والساجد ونصف الفاتحة أو إذا قال الإمام ركع الثاني فيقف جلس حتى يقرأ الإمام من الركوع هذا يبطل السؤال أمام لأنه ترك قيام مع القدرة إلا إذا كان مريض إذا كان مريض أو عاجز هذا معلوم إذا كان ليس به علة فليس له أن يجلس والإمام واقف لأن البركة فيها الحالة الثالثة الموافقة يوافق الإمام في حال كثير من الناس يسجد معه ويركع معه هذا مكروه والحالة الرابعة المتابعة بأن تأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام هذا هو المشروع كما إذا كبر إذا كبر وقال التعقيم إذا قال اسمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إذا سجد فسجد وفيه أنه إذا صلى الإمام قاعد فإن المأمومين يصلون قعودا سيأتي الحديث بعد هذا الجمع بين الحديث وأن في آخر حياة عليه السلام أقرهم على أرقية خلفه وهو قاعد إذا صلى الإمام إمام راتب إمام الحي إمام راتب قاعد سبع الصلاة قاعدا فإن يصلون قعودا متابعة له وإذا صلى قاعدا صلوا قعودا أما غير إمام راتب فلا لا يقدم يحتمالي ولا يقدم قدم غيره قدم صحيح مريض إذا أكان إمام غير الإمام الراتب موجود به فالمريض ما يستطيع القيام ما يقدم نعم يقدم ويوم نعم لكن الإمام الراتب له أن يصلي قاعد نعم. حدثني حرم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش وصلى لنا قاعدا ثم ذكر نحوه شفت يعني جرح نعم عليه جرح شقه نائم عليه السلام سقط عن فرس عليه السلام ذلك سقط عن ناقة في بعض الغزوات وزوجة صفية فهو بشر عليه السلام يصيب ما يصيب البشر من الأسقام والأمراض والصخور يحتاج ما يحتاج البشر من الأكل والشرب والبول كذلك يبول كغيره يمتخض هو بشر عليه الصلاه والسلام قال قل انما انا بشر منكم يوحى اليه يرد على من قال انه من النور وانه جزء من النور بعض الغلاة الذين عملوا صفه ما هو بشر وانما هو نور واقبح من ذلك رسول ما قال انه جزء من الله نعوذ بالله هذا كل هؤلاء ملاحده كفار الرسول ليس نورا، النور معنوي، نور معنوي. ولهذا قال ان الصراط من الصراط الحسي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في غرفه في بيته، وعائشه قد بدت رجلها فاذا ولا يصل قال لها فتحت رجلها، خاصه والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، فلو كانت تراها احتجت الى ان يرمز رجلها. فالمقصود ان الرسول نور معلوم، ولكن ياتي البيت ويكون مغلق. نعم، وهو نور معلوم عليه الصلاه والسلام، نور حتى بنور الايمان، خذ الناس من ظلمه الى النور باذن الله. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع بعض الملاحده بعض الجهات الاخرى، يقول انه رسول جزء من الله وانه نور ليس بشرا، وهؤلاء منهم من يعبد الرسول ويذكر انه يعلم غيب، كل هؤلاء كفار. ثم احسن قل لا يعلم من في السماوات والارض غيب الا الله. نعم. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا ثم ذكر نحوه. حدثني حمالة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عن فرس فجحش شقه الايمن بنحو حديثهما، وزاد فاذا صلى قائما فصلوا قياما. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن انس عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصدع عنه فجحش شقه الايمن بنحو حديثهم، وفيه اذا صلى قائما فصلوا قياما. حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فجحش شقه الايمن، وساق الحديث وليس فيه زياده يونس ومالك. حدثنا ابو بكر ما في شيبه قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما، أشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا أبو ربيع الزراني قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيرا، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. لما سلم قال إن شدتم آنفا لتفعلون فعل الفارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، اهتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذا في أن أبا بكر كان يبلغ تكبير النبي، هذا هو الأصل في التبليغ، في نفس الإمام صوته لا يبلغ فإنه يرقى أحد المؤمنين الصوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يبلغ الناس صوته يسمع. وفيه قيام النبي التفت في تواجد التفت الحاجة التفت بالعنف والله الحاجة لا بأس، كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وكما ثبت أبو بكر كما سيأتي، ثم جاء أن لما صفقوا أكثر قصير التفت، فإذا دعت الحاجة إلى التفت بالرأس بعنق صف، أما إذا ثبت الجسم هذا يبطل الصلاة، إذا ثبت السلام عن التفت بجسمه هذا يبطل الصلاة، لكن بعنق صف العنق والرأس إلى أحد الأمر. ولعل هذا كان قبل أن يمكنه الله عليه الصلاة والسلام من رؤية من خلفه. جاء أهل الأحرام كما سيأتي فإني أراكم من وراء ظهري. قال هذا كان أولا أو أن هذا من باب الحاكم. وفي أن الذي نهاهم عن أن يقوموا وهو قائم وقال إن هذا فعل الأعاجم في النهي عن التشبه بالأعاجم. هل الروم كما يقفون على رؤوس الملوك وهم جلوس فما منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا قياما وقعدا إلا تشبهوا بالأعاجم. في ذي العالم لا ينبغي الإنسان أن يكون جالس ومرحلته واقفا على رأسه مثل ما يفعل بعض الناس يصب وقفه واقف ثم لا يكون حاجه ويجلس واقف. فينبغي ان يجلس اذا عند الحاجه لان هذا يشبه بعد عاجز يكره يكون الانسان جالس وهناك احد قائم على راسه. نعم. كيف قال لبعض الصحابه كان يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان وقود او ما قال للحاجه يعني كان حاجه مثل ما وقف انور الشعب في صلح حديبيه الشرافة وليلة الصلاة الوقت ما تفتح الحاجة. نعم. وليلة مكتوب إلا الحاجة. لو قال الإنسان إيه حاجة مثل ما فعل أبو بكر ولما أكثر التشبيه التفت على الحاجة كان لا يتفت. نعم. مسجد أن مستدل بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة سنة لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلوا في المسجد. نعم. حضرنا لما جحش ودخلنا عليه وعوده حضر الصلاة وصلنا لنا قاعدة فاحتمل هو بمسجد صلى قاعدة ليس عليه الصلاة والسلام جاوى المسجد فقال لها أنه في غرفة وهو خارج غرفة وعرف المسجد لأن بيت النبي له باب على المسجد وهو خارج المسجد وفي حكم المسجد قد يكون له صلاة الغرفة وهم خلف المسجد كما جاء في هذا الآخر أنه في حصير من جعل الله حصير مقصود هذا ما هو محمد. ثم أيضا هذا مجمل الحديث أن الرقم واضحة ولا يتعرف المسجد. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن أبيه عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر يسمعنا ثم ذكرنا يسمعنا هذا الأصل في التربية على الإمام. نعم. ثم كبر أبو بكر يسمعنا ثم ذكر نحو حديث الليل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن الحجامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادر الإمام إذا كبر فكبروا وإذا قال ورى الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده أقول اللهم ربنا لك الحمد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه إلا قوله ولا الضالين فقولوا آمين وزاد ولا ترفعوا قبله. حدثنا محمد بن بشار كل هذا وصف وجود الإنسان ولا تبادروا يعني لا تستهدوا بالدماء انتظروا يتلخل حتى ينقطع صوت الدماء. نعم. وفي أن يقول آمين بعد قوله ولا الضالين ولا ينتظر قول الإمام. وما جاء في الحديث الآخر أن إذا قال الإمام آمين قال بعده آمين فهذا ليس بواجب أن ينتظر الإنسان حتى يقول الإمام آمين وإنما إذا قال الإمام ولا الضالين يقول آمين. نعم. وقال الإمام ولم يقل. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا قال حدثنا على من قال لما أنكر قول آمين أو ما أنكرها وأن هذا من شعر الحديث الأخر هذا من الأمور الثلاثة التي حفظنا عليها اليهود قول خذ الإمام آمين لأنه يشفع الجهر بها والشيعة لا يجهر بها لا يقول آمين ويكون على من قال آمين بعد الإمام على موافقتهم لليهود موافقة ضعف اليهود فيقول آمين خذ الإمام فيكون على من قال آمين. قال بعضهم أنه قول طرح مثال يقول أن بعض الشيعة إذا قال آمين يشتمون حولها يسلمون عليه نعوذ بالله. هذه موافقة قاصرة لليهود ما يقول خلف الإمام آمين هذا من الحرمة نعوذ بالله. آمين اللهم اغفر دعاء عظيم هذا الدعاء أعظم دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهم محرومون من هذا الدعاء نعوذ بالله. الله طرق إذا هو بأفعال ظاهرة فإن الخالق في النية لا بأس في ذلك النية نعم ليس لا يجب الموافقة فيها كما لأجل ذلك جل فلان كما في قصة معاذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعض صلاة الخوف في الصلاة وفي حجة الوداع. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحدثنا عبيد الله بن معاذ بن لبونة قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يعلى وهو ابن عطاء سمع أبا عن قمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. في دل على هذا المسؤول المغفر قول الخشن الامين اذا وافق قول اهل السماء قول اهل الارض يعني الملائكه فبرز خمس الملائكه يقول الامين فاذا وافق قول المصلي قول الملائكه غفر له يعني الجنه يعني ستره ستره به هو الاقتداء به تكلم على قول الجنه قول وما لمن خلى يعلم بصلاتهم يسهو منهم مرور اي فالجنه هو الترس الذي يسر من وراءه ويمنعه مكروه ويمنع مكروه اليه. نعم. قال الامام سنه هو ستره للمامور ولهذا اذا وقع احد بين الامام وبين المامور لا يضر لان الامام ستره للمامور ستره للمامور وهو جنه ايضا كلمه الخلل الذي يحصل بحق الذي يصير خلل سهو ترك واجب السهوى ترك التسبيح المأموم تحمل عنه الإمام لأنه جلة. نعم كما مر على هذا الشيء هذا إلى أصحاب الكبائر طيب النصوص الأخرى.